إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء ونسعد بصحبتكم أمام الميكروفون في مواجهة، شيرين صفوة وجيهان طلعت. على هندسة الهواء شيماء أحمد. الإعداد أشرف البهي. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا عبر موجاتنا 107.4 في مواجهة، حلقة جديدة من مواجهة، مواجهة الأكاذيب والشائعات، ولكننا في ظل مواجهة الفساد في أشكاله المختلفة وصوره المتعددة. ومن صور هذا الفساد جشع التجار، نستحدث اليوم آلية جديدة لمواجهة هذا الجشع. يسعدنا أن يكون معنا ليس ضيفا ولكنه صاحب المواجهة في استوديو البرنامج العام، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك. أهلا سجيهان. أهلا سجيهان. مبروك لمصر الأول قبل ما ندخل في موضوع المواجهة، عشان يعني عشان ده حدث فرض نفسه مبارح، وعايز أقول كمان إنه حضرتك كنت عايز إن إحنا نفرح النهاردة برضو، بس إن شاء الله زميلتنا نورة عندها الفترة الرياضية إن شاء الله من واحدة وربع، وهيكون ضيفها نائب رئيس تحرير الأهرام أستاذ محمد ثابت الناقد الرياضي. هنكون أسعد إن شاء الله لما نفعل البوست اللي اتحط النهاردة على صفحة البرنامج العام، وهو إنذار للتجار، هنقاطع الشراء ضد جشع التجار يوم 1/12/2016. أستاذ أحمد، إيه آلية الإنذار وإيه آلية المقاطعة؟ هو طبعا نمهد للحلقة زي ما بنعمل كل مرة عشان بنفكر الناس، وبنفترض انه في مستمعين جدد بينضموا يعني الاستماع للبرنامج لأول مرة، بيبقوا عابرين أو يعني ما كانوش متابعنا قبل كده، فبنشرح لهم القصة. تمام. القصة ان حلقة الاثنين دي غير حلقة السبت، حلقة الاثنين بتبقى يعني حلقة خاصة بالاشتباك والاتصال مع المستمعين، بنحشدهم في اتجاه ايجابي واحد بعد ما بيكون الاعلام البغيض او الاعلام الشرير شتتهم طول الاسبوع في معارك كانوا في غنى عنها وكنا كلنا في غنى عنها. القصة انه الحمد لله 11/11 فشلت زي ما توقعنا، وانا يوم السبت قلنا للزملاء الدكتور هشام والأستاذة ميادة انه الحمد لله البرنامج تقريبا ما فيش مساحة منه راحت خالص على مواجهة 11/11، لان كنا بنفترض انه من أعش في الفخ اللي هو المقصود منه الاهتمام الزايد ممكن يعمل ارتباك متزايد، والحمد لله بعدنا عن الموضوع تماما، وكأنه لم يكن. كنا هنا بنعمل العكس، بنحشد الناس في اتجاه ايجابي، يا إما تحريضهم على اللجوء إلى المشروع الرئيس السيسي في المشروعات الصغيرة 200 مليار المخصصين في البنوك للشباب، أو لمواجهة الجشع وغلاء الأسعار، أو أي عمل إيجابي موحد. النهاردة هنكمل الطريق، لأنه في دعوة ابتدت تكبر وتنتشر بشكل يعني محترم على شبكات التواصل الاجتماعي وفي كل مكان، خاصة بمقاطعة التجار يوم 1/12 اللي جاي. تمام. 1/12 في ناس انه طب هيفيد في ايه، هل ممكن يبقى يأثر، ما ممكن تاني يوم اللي هو 2/12 التجار ينتقموا من الناس ويغلوا الاسعار. احنا يا جماعة بنعمل تدريب على العمل الجماعي الموحد الواعي، ممكن النهاردة يوم 1/12 ينجح بنسبة 20%، لو عملنا 1/1 ينجح بنسبة 50%، 1/2 ممكن ينجح بنسبة 80%. المهم نبقى ايد واحدة، المهم نقدر نواجه الجشع والاستغلال واللصوص اللي بيسرقوا قوت الشعب وبيستغلوا حاجته للسلع الأساسية، خصوصا أنه خلاص ثبت باليقين أن الدولة مكبلة باتفاقات موقعة من عهود قبل كده، إذا كان اللي جات أو غير اللي جات أو يعني قوانين خاصة بالاستثمار تمنع الدولة أنها تحدد تسعيرة جبرية للسلع والخدمات، إحنا بقى هنعملها إحنا بقى الشعب هو نفسه اللي يتحرك. إذا كان النهاردة يقدر بعد كام شهر يعمل إضراب لمدة يوم عن الشراء تماما وتوقف تماما عن الشراء لمدة يوم، ممكن بعد 3-4 شهور نقدر نتوقف لمدة أسبوع، بعد كده نقدر إحنا نحدد تسعيرة للأسعار بنفسنا، من اللي ما يلتزمش بيها مش هنشتري من عنده، ونبقى بدينا طريق العمل الجماعي الموحد للشعب. محطوط على صفحة إدارة جمهورية مصر العربية 107.4 إنذار للتجار، هنقطع الشراء ضد جشع التجار، ده يوم 1/12 إن شاء الله. ويسعدنا التواصل مع حضراتكم سواء على صفحتنا على فيسبوك أو على تليفوناتنا 257-92-303 و257-84-124. بخصوص التواصل ده بقى عايزين كل الاتصالات وكل الرسائل خاصة بالموضوع، اللي عنده شكوى يتفضل مشكور نسيب تليفونه وأنا هنكلمه بعد الحلقة، لكن خليه يا اما يقول لنا رايه يا اما اقتراحاته لتطوير الموضوع. احنا فعلا نحشد الصوت التليفوني دلوقتي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فندم؟ اهلا بيك. اهلا بيك. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا وسهلا يا فندم. معك مصعد. معك يا استاذ احمد. اهلا بيك يا فندم. انا سايب لك رقم الحلقه اللي فاتت يا فندم وقالوا هيدولك. نعم فندم. انا سايب لك رقمي يوم السبت وقالوا هيوصلوك ساعتها. لا، يوم السبت حصل مشكلة، يعني كان أخونا اللي معاه الرقم يعني رحت بعد الحلقة كان بيصلي وبعد كده مشيت من غير ما أخذ الأرقام. طيب. فطبعا مليش سيبه تاني وأنا بقى أنا أخذه النهاردة. طيب مبروك لمصر، الحمد لله نمنا امبارح فرحانين. الحمد لله. والنهاردة الشباب في دمياط راح يجيب فلوسه اللي هي بتاع الإسكان. اللي هي إيه عندنا؟ حوالي عن الإسكان الاجتماعي. آه تمام. 9000 جنيه 20 شاب راح يجيبوهم النهاردة من البنك الإسكان، لأن عايزين كل 3 شهور 4000 جنيه الشاب يجيبهم من هنا دكتور أحمد. طب ما دي مشكلة، ما احنا ده اللي قلناه في بداية الحلقة، إن لو عنده مشكلة. طيب أنا عندي مشاكل جامدة بعد إذن سعادتك. ماشي يا فندم، أنا مع احترام الكامل لشكوى حضرتك، خلينا نحلها بعيد عن وقت الحلقة اللي احنا عايزين مخصصين الموضوع محدد. استاذ احمد انا عملت معاك مداخلات كتير. طب خلاص بس اسمح حضرتك تسيب رقم التليفون عشان عايزين اشرف البهي. ده برنامجك واهلا بيك في ايوه عشان بس معانا تليفون تاني. اتفضل يا فندم. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. انا سهير شغاله شركه نوفارتس. اهلا وسهلا استاذه سهير. اهلا بيكي. انا بشجع المشروع اللي انتوا بتعملوا عليه ده المقاطعه، بس يا ريت تستمر والناس كلها تعمله. وكمان السيرفيز اللي هو العربيات السيرفيز بتغلي برضو الاجره جامد، يا ريت نعمل لها مقاطعه كلنا والناس تبقى ماشيه في الشارع كده ما تركبش. تمام ماشي، ما دي ضربه البدايه. بنحييك يا استاذ سهير، ولو عند حضرتك صفحه على الفيسبوك من فضلك انشري البوستر او البانر بتاع المقاطعه بتاع الحمله. يعني ماشي، يا ريت يا ريت والله، لان فعلا الجشع بقى صعب جدا جدا جدا. شكرا جزيلا لحضرتك استاذ احمد. في ناس بتقول انه يعني انا ده مش رايي الشخصي بس بقول لحضرتك الراي اللي مع هذه الحمله. في راي تاني مناهض ليها بيقول انه ما جاتش علينا، اشمعنى احنا اللي هنقاطع، او يعني هي هتفرق باسره ولا اتنين. هو ده بقى المنطق اللي احنا عايزينه يختفي تماما من حياه المصريين بما فيها كل العبارات الخاصه بالسلبية. يعني جت علينا احنا، يعني لو ما يعني لو احنا ما عملناش المسألة هتبوظ، ما جتش من يوم واحد، طب احنا يعني الى اخر يعني جملة مصطلحات كده نتمنى انها تختفي من حياة المصريين. هو في مواجهة الفساد بالتحديد ما فيش حاجة اسمها ما جتش عليا او ما جتش علينا، كلنا لو ما بقيناش ايد واحدة ويبقى في تواصل ايجابي، في رد فعل ايجابي من كل الناس اللي تتعرض للفساد، يبقى احنا مش هنقدر نحل ولا اي مشكلة. كل واحد يتزل بنفسه وبأسرته ويسيب بس الباقي يتصرف زي ما هو. هنتواصل مرة اخرى مستمعينا الاعزاء مع مواجهة عبر موجتنا 107.4 بعد اخر ما ورد الينا من انباء والزميلة شيرين صفوت. موجز منتصف الساعة من الاذاعة المصرية. سيداتي سادتي، نجدد لحضراتكم التحية. سفير مصر لدى البرتغال يؤكد أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للبرتغال الأسبوع القادم تكتسب أهمية كبيرة، حيث تعد أول زيارة رئاسية مصرية لهذا البلد منذ 24 عاما. وزير الخارجية يستقبل اليوم المبعوث الأممي إلى ليبيا لبحث سبل دعم التوافق بين الأطراف الليبية. وزارة المالية تعلن صرف العلاوة الدورية بنسبة 7% مع راتب الشهر الحالي وبأثر رجعي من شهر يوليو الماضي. مجلس النواب يناقش اليوم عددا من التقارير بشأن اتفاقيات دولية وقعتها مصر مع عدد من الدول، من بينها اتفاقيات التعاون المالي والحصول على قروض. مقتل وإصابة نحو 60 من عناصر المعارضة السورية في اشتباكات مع تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الباب شمال سوريا. القوات اليمنية تتمكن من صد هجوم لميليشيات الحوثيين وصالح وتكبدهم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. ونبؤنا الأخير، قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 10 فلسطينيين في أنحاء متفرقة من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. من القاهرة قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم وآخر ما ورد إلينا من أنباء. بهذا يكون لقاؤنا الإخباري قد انتهى، نعود ونلتقي بحضراتكم مع دقات الواحدة، فانتظرونا. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء في مواجهة عبر موجتنا 107.4. معنا في استوديو الهواء الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، ووصلتنا على صفحة البرنامج العام في إنذار لجشع التجار المقاطعة يوم 1/12 من هذا العام. الحقيقة رسالة من الأستاذ صابر كمال يقول البلد دي عايزة والله ضمير وتبقى أحسن. ومعنا تليفون، اتفضل يا فندم. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. سيد احمد رفعت واخواننا اللي هم على البرنامج العام اللي هم العيل الزاهره، والله اهلا بيك. حضرتك فين؟ ازيك يا باشا؟ استسمح حضرتك بس تقفل الراديو عشان احنا مش سامعين حضرتك كويس، بعد اذنك. حاضر. الو. ايوه اتفضل يا فندم، نتعرف عليك. يوسف ابراهيم حسين. اهلا يا استاذ يوسف. ارمنت الحيط محافظه الاقصر. اهلا وسهلا فندم، احسن ناس. لا بس يا احمد لو سمحت، انت دلوقتي بتكلم لماخذ اخذ بالك على الاسعار، وبتكلم على الاسعار، بتكلم على كل شيء يعني، بارك الله فيك وعليك. وانا راجل لماخذ متابع الاذاعه لارض اكثر من 50 سنه. ربنا يديك الصحه. هنا في ناس لماخذ بتاخذ قروض الشعب بالعافيه. ايه قروض الشعب؟ الموظف الحكومه اللي هو بيشتغل من الساعه 8 الصبح لغايه الساعه 2، اللي هم المدرسين، مدرسين المدرسة الإعدادية بتاعت أرمنت الحيط، والله العظيم الجماعة اللي هم فيهم بيشتغلوا ساعتين بس أو ساعة. طيب يا أستاذ يوسف، يا أستاذ يوسف، بعيدا عن موضوع المدرسين، كل واحد بيراعي، المفروض كلنا نراعي ضميرنا ونعمل من أجل إن مصر يعني تعلى وتعلى. حضرتك هتشارك في المقاطعة، حملة مقاطعة الشارع يوم 1/12 ولا لأ؟ ده موضوع حلقة. أيوة حضرتك أيوة هتشارك. أنا عندي كلام كتير عايز نقوله. أنا بعت رئيس وزراء، مكتب رئيس وزراء، والله 580. تمام يا فندم، ألف شكر لمشاركة حضرتك معنا. شكرا يا فندم، شكرا. طيب استسمحكم نقرأ رسائل من على صفحتنا على فيسبوك. عزة الصناديدي بتقول معاكم في هذه المقاطعة قلبا وقالبا، ويجب أن يشارك الجميع لإيقاف جشع التجار. أنا قريت الأستاذ صابر كمال، لكن علاء الدين مرسي رفض أنه هو يشترك في حملة المقاطعة. اللي رفض أنه هو يشترك في حملة المقاطعة، أستاذ أحمد تحب ترد على رسالة؟ لا ما خلاص، هو طبعا بيقول ان ملهاش يعني فايده يعني، ما رجعش يشتكي بقى بعد كده يعني. اذا كان هو عايز يبقى خارج نطاق العمل الجماعي للشعب المصري خلاص. واللي حابب برضو ان هو ما يشتركش وما ما ما ما يجيش في يوم من الايام يتكلم على الاسعار وخلاص، يبقى هو راضي وقابل يبقى. وانا بقى راضيه ان التاجر ان هو يطمع ويديني السلعه باعلى من ثمنها للأسف. فخلاص يعني كل واحد حر. يعني في عناصر او يعني بالرأي ده بالتوجه ده، بعد كده يرجعوا يشتكوا، هم بيبقوا أول ناس اللي مصدر الشكوى. هنرجع نتواصل مع رسائل السادة المستمعين، لكن معنا اتصال تليفوني. ألو. وعليكم. وعليكم السلام. إزاي حضرتك؟ ممكن أكلم أستاذ أحمد؟ أستاذ أحمد معاك في الاستوديو، تفضل. تفضل. إزاي حضرتك أستاذ أحمد؟ أهلا، الله يخليك، أهلا بيك. الله يخليك. أنا كنت كلمت حضرتك الاثنين اللي فات بخصوص عداد التاكسي، اللي هو زي ما هو لسه معليش. تمام. وأنا شغال بقديم لغاية دلوقتي. وقلت له الله يبارك لك والله يصلح حالك وتاكل حلال، ايوه لا ما احنا معاك. طب ما احنا متفقين وبعد كده المطالب كلها ماشيه في سكه انه على وشك انه تتعدل التعريف. تتعدل يعني ما فيش خلاف على الموضوع ده، لان العدل العدل يهمنا كلنا، مش عايزين نبقى حد مظلوم يعني. اسمح لي بس يا استاذ احمد، اسمح لي يا فندم، اسمح لي يا فندم اقول لك حاجه على التعريفه. يعني لحد ما التعريفة تتعدل أرجو أن كل راكب مع سائق التاكسي زي ما قلنا المرة اللي عدت أن هو من نفسه تقديريا يشوف الزيادة قد إيه ويعوض ليها سائق التاكسي عشان يبقى من نفسنا العدل يسود. شغال على قديمه والله ما حصلت لغاية دلوقتي. في ناس كتير معلقة ورق وبتاع، أنا مرضاش، أنا عايز العداد ينزل بما يرضي الله واشتغل بما يرضي الله. لا ده هي الأستاذ جاي بتكلم بتبقى مبادرة من كل مواطن من نفسه يعني، من غير من قبل الأسعار ما تزيد. في زباين بتقدر وزباين لا. بالظبط كده، معلش ما نستحمل يعني اللي بيقدر بيشيل اللي ما بيقدرش لغاية ما أيام إن شاء الله تتعدل. ربنا بيزلنا. حضرتك هتشارك بقى في مقاطعة التجار الجشع التجاري يوم 1/12؟ اه طبعا والله العظيم انا معاك. طيب تمام. طيب يا ريت بقى وانت في العربيه كل ما حد يركب معاك تروج بقى للفكره. يوم 1/12 ما تشتري خالص خالص اي حاجه، الناس تقعد في بيوتها عندها حاجتها من قبل كده وخلاص. خلاص على بركه الله ان شاء الله. يا احمد بيه انا كنت عايز اكلمك بره الاول. طب يا فندم سيب تليفونك وانا اكلمك. زميلنا اشرف البهي موجود، استسمحك تسيب رقمك معاه. تحت امرك، يسعدني جدا، اتفضل. في اتصال تليفوني تاني. الو، السلام عليكم يا استاذ جهان. عليكم السلام يا استاذ احمد، ازيك؟ تحياتي طبعا احمد رفعت المحترم المحلل الهادئ الحكيم والاستاذه اللي مع حضراتكم. الله يخليك، شكرا. طبعا المقاطعه، نحن اهل وادي جديد في مقاطعه منذ فتره بداناها وبادرنا بها، وكان يوم الجمعه. انا ما بحبش بقى اقول 11/11 و12/12 زي ما حضرتك وضعت هذه الدعوات الهدامه. كان عمل على امتداد 1000 كيلومتر من الفرافره شمالا فالدخله فبلاط فباريس فالخارجه، هذه هي مراكز المحافظه بما تضم من مدن وقرى. عمل تجديد المرافق الصحيه، الاناره، الاعمده، دهانات النخيل بيتم تنظيف حقول النخيل. طب تقدر يا استاذ احمد تعمل ايه يا استاذ احمد عشان تروج الحمله بتاعتنا دي اكتر واكتر؟ 1/12 الوادي الجديد كله ستوب، مفيش شراء خالص. طبعا بص حضرتك، احنا الحمد لله محافظه محدوده ومعلومه للجميع، كل من بيزيد في الاسعار ويحاول ياخذ الشعب الى جانب الغلاء نحن نقاطعه. خلي بالك، هو لو شارع فيه قبيح حد بيتعامل معاه الكل بيتجنبه، فما بالك من يشرب قوت الشعب هذا العظيم من باب اولى ان نقاطعه، من يتلصص على حقوق الشعب من باب اولى ان نقاطعه. الحركه بيتعدى، وفي هذه الايام الصعبه جدا اقتصاديا والمسؤولين مطحونين، وحضرتك معانا بقالك سنه عملت دعمنا بافكار واراء من خلال البرنامج العام، كلها اراء شديده وعزه وكرامه. يبقى كده يا استاذ احمد متفقين ان شاء الله. متفقين، ويبقى كده في تواصل ايجابي. استاذ احمد بنشكرك، استاذ احمد بنشكرك عشان نفسح المجال للساده المستمعين، لكن اسمحوا لي قبل الاتصال القادم، المهندسه شيماء احمد كانت اقترحت علينا دلوقتي ان بدل المقاطعه ما تبقى يوم واحد، بتقول ان المقاطعه تبقى اسبوع بدل ما التجار ياخدوا اجازه، وبتقول حتى كمان في ناس قالوا ان ممكن اليوم الواحد دوت ينزلوا وتبقى الدنيا فاضيه ويشتروا حاجتهم فيه. لا، يبقى المقاطعه اسبوع بحيث انها تكون مؤثره وفعاله وتدي اثر ايجابي اكتر. والله انا شوف يعني في للحملة ليها عدد من الرموز نشوف مع بعض، بس هو طبعا احنا عايزين نمرر الناس حتى على يوم واحد الاول. وزي ما قلنا اي نسبة من النجاح هتبقى مفيدة، وبعدها ممكن نحدد يوم تاني يبقى قريب، وبعدها نحدد بقى 3-4 ايام يعني ممكن يبقى اسبوع زي ما بتقول استاذ شيماء. تمام، في معنا تليفون تاني، اتفضل. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام، خبرك ايه؟ والله بس عايز اقول بس ان برضو إن الحملة بتيجي نازلة البلد، احنا في ناس ارياف، قبل ما بتوصل البلد بيكون تليفون جاي للمحلات والتجار بيقفله، فاحنا عايزين الرقابه نفسها على الحمله نفسها. ماشي، حضرتك بتكلم على حملات التموين اللي حملات التموين اللي بتتبلغ قبل ما توصل، بيبقى الناس قفلت محلاتها وبالتالي ما بيعرفوش يعاقبوا حد. التليفون بيجي على طول لهم اعلان لهم الاول. خلاص، احنا بنفترض يعني بنفترض حضرتك انه في مشاكل في كل الحملات وكل أجهزة الرقابة وكل أدوات الرقابة. سايبين ده كله، احنا بقى احنا رايحين للمواطن نفسه المعني أساسا بالموضوع اللي هو بيعاني نفسه من الأسعار وبيعاني من الجشع. احنا عايزين حضرتك والقرية اللي حضرتك منها المحترمة والناس المحترمين يوم واحد ما حدش يشتري حاجة خالص، يبقى عندنا من يوم اللي قبله ايا كان 30 ولا 31 صح كده، يبقى عندنا كل السلع بتاعتنا يوم واحد انضباط، مصر كلها ما تشتريش حاجة من كل المحلات. بنشكر وجود حضرتك معانا يا فندم. شكرا. انا بس عايز اقول مش لازم ان يبقى احنا بنعاقب حد، يعني ممكن واحد يلاقي ايه يقول لك الراجل ده مش جشع واسعاره كويسه فاروح يوم واحد اشتري من عنده. طب عايز اقول ده مش ده الهدف، احنا الهدف ان نعمل عمل جماعي واحد. طب اقول لحضرتك برضه المصريين يبقى ليهم سلوك واحد في يوم واحد. في رد على الموضوع ده برضه، هو انا مش قصدي ان انا اعارض، بس هو ده يعني انا جالي البوست وجالي وجالي المعارضات بتاعته يعني. فالمعارضه بتقول ايه؟ طب ما احنا لما نقطع يوم 1/12 القوه الشرائيه لما يسبق 1/12 هتتضاعف. ما كنا لسه كنا هنقوله فده معناها انه احنا برضه بنمكن التاجر من جشعه، بل بالعكس ممكن اذا كان هيزود 2 جنيه ولا لا ده هيزود 5 عشان نشترك في الحمله، هو خد كده الضعف المقابل اللي كان هيزوده اوتوماتيك. لا ما هو احنا بقى عايزين يعني حضرتك فاهم قصدي؟ انا فاهم، بس تمام. انا قصدي ايه؟ انه في ناس كتير بيبقى مخزونها عندها في البيت طبيعي، تمام، وفي ناس عندها قدره انه توفر احتياجاتها قبل الموضوع بكذا يوم. الاهم بقى انه احنا عايزين نفعل قوانين العرض والطلب. قوانين العرض والطلب دي عايزين نلخصها للناس. دي معناها ايه؟ ان انا بعد بيتي في تاجر، بعد بيت 100 متر في تاجر بيبيع سلعة ب 10 جنيه، تمام. بعده ب 200 متر في تاجر بيبيع سلعة ب 9 جنيه ونص. لو الناس راحت عند اللي بيبيع ب 9 جنيه ونص طبيعي وتلقائي اللي بيبيع ب 10 جنيه ده هينزل سعره ل 9 جنيه ونص عشان يبيع زي التاني. لو ده عملناه على اكتر من تاجر هو ده قانون العرض والطلب، ان انا لما بسلعة بتجه للسلعة بسعرها الاقل اللي معلي السعر لازم ينزل بالسعر عشان الناس تروح عنده بدل ما بتروح لغيره. تمام. لو عملنا الحكايه دي وبطلنا بقى كسل انه الاقرب ده اللي نروح له عشان نبطل كسل عشان الواحد ينزل مجهود شويه بس اروح للبائع كده. اللي عنده ضمير يعني ده 100 متر تاني 200 متر اروح لل 200 متر تلقائي اللي على بعد 100 متر ده هينزل. يعني احنا هنقطع التجار الجشعين مش التجار اللي بيبيعوا من غير غلو. لا 1/12 ده مقاطعة للشراء العامة عموما. لكن انا قانون العرض والطلب ده عايز الناس تفعله يوميا، لان بيبقى على بعد محطة ولا حاجة المجمع الحكومي اللي هو الاهرام او النيل او لأسماء تانية اوتوماركت او حاجة فاميلي ماركت يمكن. دي مجمعات الدولة تبقى فيها الاسعار اقل بكتير، الناس بتكسل وخدمة الدليفري بقى هي اللي شغالة وبالتليفون وتيجي الأسعار غالية، وبعد كده الناس لما تشوف الفاتورة بتاعت شفت بقى حضرتك بتقول لي بس معانا اتصال تليفوني عشان المستمع ما يفضلش كتير على الخط. ألو يبقى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسين محروس المنصورة. أهلا يا أستاذ حسين. ممكن نقول رأي مختلف شوية معاكم لو على نفس الموضوع؟ أهلا وسهلا. أيوة يا فندم. أيوة يا فندم. اتفضل يا فندم. الوقت اللي بيشتغل في سلعة في مواد البناء زيادة جاية لي من الشركة، زيادات كتيرة من الشركة، انا اللي هتحمل الزياده دي ولا الناس اللي تتحملها؟ الزيت كذلك، السكر كذلك، السلع كلها نازله من الحكومه من شركات الحكومه بالزياده. احنا دلوقتي بنتكلم في يعني هنقول نقاطع ونعمل ونسوي، اذا كانت هي زياده جايه من الاصل من المنبع بتاعها. تقصد حضرتك المجمعات الاستهلاكيه ولا ما؟ لا يا فندم انا بتكلم النهارده السلع اللي انا بشتغل فيها مواد البناء الاسمنت وجبس والحاجات دي، انا جالي زياده 80 جنيه في الطن من الشركه ذات نفسها. طبعا بزود السعر ده على المستهلك. ال 80 جنيه دول مين هيشيلهم؟ في المستهلك اللي بيشيلهم. بقيت السلع كذلك، في حاجات كتير بالمنظر ده هوت، يعني فرق الادويه ذات نفسها اللي زادت، السكر، الزيت، الحاجات دي كلها، الحاجات دي زايده من المنبع بتاعها مش من مش حكايه تاجر بقى بتاع المنصوره كلم بتاع اسوان قال له زود، ولا السعر بيبقى ماشي بالدوله كلها في ساعه واحده، السعر بيمشي على الدوله كلها. طيب انا بشكرك وبحييك وكل اهالي المنصوره، بس اولا احنا الحمله بتتكلم على السلع الاساسيه في الاصل، مش كل السلع يعني مش مهواش سلع البناء والمعمار لكن على كل حال الدولة بتؤكد انه مفيش زيادة في اسعار الدواء. اللي عنده مشكلة احنا قلنا الرقم الخاص باسعار الدواء او باختفائه، يعني عايزين نفكك اللي ما نقولش كل الاسعار زادت في كل مكان. اللي عنده مشكلة من حاجة يتفضل الرقم احنا قلناه كذا مرة 40-60-80-1 و2 و3 و4 ده مش الأدوية، ده السلع العادية. السلع العادية الأدوية احنا قلنا الرقم يوم السبت وهنحاول نجيبه دلوقتي قبل الحلقة ما تخلص ان شاء الله نعيده تاني. اللي عنده مشكلة بقى من باقي السلع، يعني باقي السلع في حماية المستهلك الرقم بتاعه بيستقبل اي تليفونات واي اتصالات. خلونا قبل ما نروح لفاصل ناخد رسالة من الرسائل اللي وردت على صفحة البرنامج العام من الأستاذ أحمد علي الضبع. يقول: تحياتي الأستاذ أحمد رفعت وأسرة البرنامج، أهلا بيك. بيدعونا لتكملة المشوار ونخلي 1-12 يوم إصلاح وتهذيب للتجار الجشعين ورفع هاشتاج الشعب المصري قد التحدي. كلام إيجابي وبنحييه طبعا. مصر الأول هو أوليمبيك إلكتريك كهرباء أو غاز. لمزيد من المعلومات اتصل على 1-49. أوليمبيك إلكتريك، سخان مصر الأول. عدنا إليكم في مواجهة عبر موجتنا 107.4. الحقيقة في رسائل كثيرة على صفحة البرنامج العام، والحقيقة برضو في رسائل بتختفي، يعني مش عارفة إيه الآلية بالضبط إنها بتختفي، لكن من الذاكرة عشان ما فيش حد يزعل، المستمع رجب أبو أحمد كان باعت قال إن هو مع المقاطعة ومع مواجهة تجشع التجار، وقال إن فعلا نساء المعادي بدأوا فعلا في المقاطعة وجابت نتيجة إن التجار انصاعوا لخفض الأسعار. ده اللي من ذاكرة، لكن بقيت الرسالة مش متذكرة جيدا. معنا اتصال تليفوني. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام وكل عام وانتم بخير. أهلا بك. صح وسلام فن. ازيك استاذ احمد؟ الله يخليك. استاذ شيرين، اهلا وسهلا بك بحضرتك. الحاج ابراهيم عبد الهادي، مدير عام سابقا بالتربيه والتعليم كف الصلاحات مركز بن عبيد دقه اهليه. اهلا وسهلا بحضرتك. اولا احنا سبقناكم في المقاطعه ديت، يعني يوم تعوم الجنيه بتوع التكاتك بتوع البلد راح مزودين جنيه من 2 لـ3 جنيه، واحنا مقطعينهم يوم رجعوا تاني تحيلوا علينا باتنين جنيه. شفت بقى؟ بنحييك عليه. هو ده اللي بنقول عليه. الله يخليك. كل عام وانت بخير. هي دي قوانين السوق. لكن يا استاذ احمد مثلا وانا كنت مشط على الارض المغرب، لقيت واحد فلاح وانا بصلي المغرب بيقول لي الكيماوي زاد 35 جنيه. تمام. انبوبه الغاز زادت 5 جنيه، هو الموزع باخده 5 جنيه على 15 20 جنيه. تمام. لكن النقطه اللي انا عايز اتكلم فيها اكتر، الدوله شغله نفسها بغرز التموين معايا فندم، شغله نفسها بغرز التموين يعني الغرز بتاع التموين الغرز يعني احنا حوالي 4500 قريه او 5000 يعني تقريبا يعني 90% من الفلاحين ما بياخدوش غرز التموين بتاعهم معايا فندم. ليه بقى؟ لانه عنده الكفايه بتاعته عنده يعني عنده نصف الدان عنده في الدان عنده بتاع بيعمل عنده كفايته من الارز يعني. اللي بيستفيد بقى من الارز ده هم تجار التموين، بعضهم اغتنى من بيع الجمله بتاعه الارز ديت، فيا ريت بتوع التموين يفكروا في الحصه بتاعه الفلاحين معايا فندم. انا مع حضرتك بس انا عايز حضرتك تفرق بين القرى والفلاحين في الدلتا والصعيد ما عندوش رز خالص يعني ماشي ماشي معقول حسب ايه بتنقل بطاقات فضلا عن القاهره الكبرى تقريبا برضه احنا بننقل بطاقات الوقت او بنعمل فوز بالبطاقات يجب النقطه دي برضه تخش فيها يعني هذا تمام لا طبعا وجهه نظر وبعدين حضرت. مثلا افرض موظف الراجل بياخد 3000 جنيه افرض الموظف بتاخد 10000 جنيه ما برضه اصول يبقى هي بطاقه على اثنين مش على واحد يا فندم ولا ايه لا مظبوط يعني عشان نراعي ايه الظروف اللي احنا فيها الغربله بتاعت البطاقه الغربله مهمه جدا والافكار كلها ايجابيه اللي زي حضرتك كده مطلوب يكون في تكامل بين المحافظات يعني لو المحافظه دي عندها فائض من الرز ممكن تتبادله مع سكر في محافظه تانية وهكذا احنا لا يا فندم يا فندم يا فندم مكاتب التموين او تجار التموين يا فندم انا بيجي مثلا 20000 كيلو مثلا كف صلاحات مثلا ما بتوزعش منها يمكن 2000 كيلو او 3000 كيلو مثلا لان الكل ايه مخزن وحتى الغلابه توزع لهم لهم الزكاه وعندهم الزكاه بتاعهم وعندهم كما يكفيهم السنه. اقتراح حضرتك وصل يا فندم شكرا جزيلا لحضرتك. معنا تليفون تاني اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بالاستاذ المحبوب الاستاذ احمد رفعت وبالاستاذ شيرين اللي بتخليني دايما اقعد مسافه طويله على التليفون وبالاستاذه جيهان طلعت. اهلا بيك. انا الشيخ عبد الغني الديري ابو مناع بحري مركز دجله محافظه قنا. اهلا وسهلا مولانا. يمكن يا استاذ احمد حضرتك فاكر من فتره بسيطه يعني سنين كده انه سيدات المعادي لما التجار بتوع اللحوم رفعوا سعر اللحوم فعملوا مقاطعه فقالوا احنا نشتري سمك فراحوا يشتروا سمك فطبعا قعدوا حوالي اسبوع او 10 ايام ما اشتروش لحمه فبتوع السمك رفعوا أسعار السمك. السيدات نفسهم قالوا لو عملتوا كده هنقطع برضو السمك فرجعت الأسعار في خلال أسبوع زي ما هي. النهاردة أنا بقى حصل معايا نفس الموقف ده يا أستاذ أحمد وبقول الكلام ده فعلا. أنا كنت بعت ابني يشتري خضار من عند واحد معين فجابهم لي حاجة بسيطة كده وبسعر غالي. النهاردة رحت له رحت أشتري من عنده فداني نفس ما إدى لابني حاجات بسيطة فسبته ورحت الواحد بيني وبينه بتاع 200-300 متر وانا راجع زعل مني ازاي ما تشتري قلت له لا ما انت كده انا اللي انت بعته لي بجنيه او باتنين جنيه انا جايبه هو من عند الراجل بكذا فقال لي خلاص انا حقك عليا ومن هنا ورايح انا هبيع لك زي ما ايه ما بيبيع الراجل اللي هناك لسه قايلين ما هو دي قوانين السوق عايزين نفعلها والناس تتمرن عليها فالمقاطعه يا استاذ احمد انا ما عاوزهاش يوم واحد ماشي بس النجاح اليوم ده النجاح. والله يا استاذ احمد هتنجح لاني حضرتك لو انت رجعت الذاكره بحضرتك اول امبارح يوم الجمعه اللي كانت الناس متخوفه من 11-11 والكلام الفاضي اللي كان بيحصل ده شوف رساله الشعب المصري وتماسك الشعب المصري عمل ايه بعت رساله للعالم كله ان الشعب المصري كله ايد واحده ورا القياده بتاعته فان شاء الله المقاطعه هتتم وكما يتراءى للشعب يلا دعواتك بقى وعلى المنبر بقى وخطب ربنا لا لا ده انت حضرتك يا استاذ احمد انا المنبر ده مقداره نص ساعه انا دعوتي بتكون خارج المنبر موفق يا فندم موفق يا شيخ عبد الغني شكرا يا فندم شكرا. في رساله من المستمعه ايمان جمعه استاذ احمد يعني حضرتك ترد عليها لان هي لها وجهه نظر مختلفه فضل. هي بتقول خلونا نقول كلمه حق التاجر ذنبه ايه في كده ما هو اصلا لما يبقى الدولار متحكم في كل السلع بتاعتنا فهي بتدافع عن التجار بتقول هم غصب عنهم ان هم بيشتروا بالغالي فبرضه قبل ما نعمل مقاطعه لازم المشكله تتحل من جذورها مش من الفروع لا هو جذورها اصلا سلوك المستهلك يعني واحنا قلنا ان المساله مش عقابيه ومش موجهه ضد حد لكن هدفها الاساسي ان المصريين يتعلموا يعملوا سلوك واحد في وقت واحد بشكل ايجابي تمام. ده الهدف افرض ان مفيش زياده في الاسعار والمصريين مش بيعانوا افرض عملوا ده ضد الدروس الخصوصيه افرض عملوا ضد الجريمه ضد الاسفاف ضد الدراما التلفزيونيه الفجه يبقى الاستغلال والفساد هو في كل الهدف صوره بالظبط هو الهدف ان المصريين يعملوا سلوك جماعي واحد يتحدوا من غير بقى تفاصيل لو ناقشنا التفاصيل في ناس بتستغل اكتر من ارتفاع سعر الدولار, وفي ناس لما بينزل الدولار مش بتنزل الاسعار, في اسعار ملهاش اصلا علاقه بالدولار لا من قريب ولا من بعيد. يعني الفاكهه ايه علاقتها بالدولار؟ التكاتك, التكاتك ابسط حاجه اللي بيستغلوا الناس بشكل. فده الهدف يا جماعه, احنا مش بنعمل عمل عقاب لحد, احنا بنعمل عمل هدف منه ان المصريين يتوحدوا في كلمه واحده ضد الجشع ده يافطه كده. لكن بعد كده ان شاء الله هتوجه, يعني اذا نجحت هيبقى فيه توجيه لموضوعات اخرى ان شاء الله. طيب معنا تليفون تاني, اتفضل يا فندم. الو حضرتك معانا يا فندم؟ ايوه انا معاكم. اتفضل حضرتك على الهوا, نتعرف عليك. سمير فريد حموده. اهلا وسهلا يا استاذ سمير, حضرتك هتشارك في المقاطعه؟ مقاطعه ايه بقى؟ هو حضرتك مش عارف مقاطعه التجار يوم 1 الخميس 1/12؟ طبعا اول اول المشاركين طبعا. طب حضرتك في محافظه ايه؟ فانا عايز, ما انا طالب بقى الاستاذ احمد طبعا صحفي. ايه يا فندم اتفضل. حضرتك صحفي والصحافه دي بتحيل الملعب بالليل الى ظهر. طيب اتفضل. يعني ازاي يقول لنا مش فاهم. انا ليا في مجمع البحوث, مجمع البحوث الاسلاميه, 9 مراجع في ربط الحرف القراني بالخليه الحيه, بحث مقداره 24 سنه. يعني ايه الاعجاز العلمي ولا ايه؟ لا بالظبط كده, يعني الحرف القراني هنا ابرقت برقيه لرئيس الدوله بصفته على راس الجهاز الإداري. طبعا هو الموضوع خارج يعني موضوعنا, لكن الاعجاز العلمي للقران حاجه عظيمه جدا. ليها سنوات ابتدت يعني طبعا في مصر. حضرتك عارف الشيخ طنطاوي الجهري اول حد عمل تفسير للقران الكريم بشكل ليه علاقه بالاعجاز العلمي. لكن النهارده الحمد لله كمان حتى الاعجاز العلمي دلوقتي تجاوزناه الى الاعجاز الرقمي. حضرتك بتتابع الاعجاز الرقمي في القران؟ لا ده انا وصلت يا بيه, ده انا وصلت الحقيقه. طب يهمنا نشوف الابحاث ان شاء الله. سيب رقم تليفون حضرتك وانا اكلم حضرتك. خلونا نكمل مع الساده المستمعين, ومعنا اتصال تليفوني. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ شيرين؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. الله يخليك وربنا يبارك في سعادتك. ازيك يا استاذ احمد؟ يا مفكر يا سياسي, يا ربنا يبارك لنا فيك. الله يخلي حضرتك يا فندم. الله يخليك. اسمح لي استاذ احمد, احنا من الطبقه المهمشه طبعا, احنا كده كده مقاطعين قلبا وقالبا ومعاك في اي حاجه تقول. الله يخليك يا فندم. الحاجة التانية يا فندم اسمح لي بس, ان انا طبعا انا من الظروف المتعثرة جدا وسبت رقم لحضرتك من حوالي 15 يوم وقلت له هتواصل معاك وما فيش حد تواصل معي, فالله يبارك في حضرتك. ممكن ان انا اقول شكوت على الهواء او لا ممكن ان انا كذب منه. اشرف البهية هيكلم حضرتك ونوعد حضرتك ان بعد الحلقة مباشرة. انه في ورقة ما جاتيش ولا حاجة. بعد المشكلة هنكلم حضرتك. طيب نقرأ بعض الرسائل. في عبير حيدة بتقول انا موافقة على الاشتراك في هذه المقاطعة وتلقيت رسالة من زملائي في العمل بمضمون هذه المقاطعة 1/12, وياريت كلنا نعمل دعاية في باقي المحطات الاذاعية وقنوات التلفزيون والجرائد اليومية, فهذا دور الاعلام. شكرا جزيلا لحضرتك. ياريت كل واحد على المستوى الأسري والعائلي وعلى مستوى الجيران, يعني كل واحد ينشر المقاطعة بطريقته. هي عندها حق لأنها بتقول مش كل الناس عندهم فيس عشان يعرفوا بالمقاطعة. عموما احنا لازم يكون ان شاء الله سلوكنا ايجابي في مواجهة اي صورة من صور الفساد. مزبوط. ومنها مقاطعة التجار. 1/12 معادنا ان شاء الله, وهنلتقي معاكم بعد موجز واحدة ومواجهة. هو اللي بيصح الأجيال. صوت الجماهير, صوت الجماهير, صوت الجماهير. هو انتفاض عزم الأبطال. هو انتفاض عزم الأبطال. هو اللي بيتكلم, هو اللي بيتحكم, هو البطل ورا كل نضال. عهد آدم والظلم حاول يعادي دايما شمل القلوب, والشعب دايما كان صوته عالي والنصر دايما كل الشعوب. من عهد آدم والظلم حاول يعادي دايما شمل القلوب, والشعب دايما كان صوته عالي والنصر دايما كل الشعوب. اسم تاريخ كل نضال على مر الأجيال يبتدي منها مسافة ترد أهات الظلم في كل ضمير انتظمت خطوات وانطلق السيحة موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. سيداتي سادتي نجدد لحضراتكم التحية. موجز أنباء الواحدة تقرأه جيهان طلعت. صرح السفير علي العشيري سفير مصر لدى البرتغال بأن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للإشبونة يومي 21 و22 من شهر نوفمبر الجاري تعد أول زيارة رئاسية مصرية لهذا البلد منذ 24 عاما، وتكتسب أهمية كبيرة باعتبارها أول زيارة منذ تنصيب الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيليو دي سوزا، الأمر الذي يعكس تقديرا كبيرا للقيادة السياسية المصرية ودورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط. وقال العشيري في تصريحات نشرت اليوم إن زيارة الرئيس السيسي للبرتغال تمثل نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين البلدين. استمرت المعارك بين قوات سوريا الديمقراطية وعناصر تنظيم داعش الإرهابي في ريف الرقة الشمالية، هذا وأشارت مصادر حقوقية سورية إلى أن عناصر قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على نحو 35 موقعا من عناصر داعش. يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك بين القوات السورية والعناصر المسلحة في محاور عدة من مدينة حلب وريفها بالتزامن مع قصف يستهدف الأحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية. تمكنت القوات العراقية اليوم من السيطرة على إحدى القرى غرب ناحية النمرود بمحافظة نينوى شمال العراق، وأكد مصدر عسكري أن تنظيم داعش تكبد خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. يأتي ذلك في الوقت الذي تمكنت فيه القوات العراقية أمس من تحرير قرية النمرود الأثرية جنوب شرق الموصل. تجري روسيا وإيران حاليا مفاوضات بشأن بيع موسكو صفقة أسلحة لطهران تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار. وصرح رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي بأن إيران ستحصل بموجب هذه الصفقة على دبابات وأنظمة مدفعية وطائرات ومروحيات. أكد وزير الاقتصاد الاسكتلندي كيث براون اليوم أن الاتحاد الأوروبي كيان تجاري حيوي لبلاده، وطالب براون بريطانيا ببحث كل سبل حماية وجود اسكتلندا في الاتحاد الأوروبي. هذا وأفادت الأنباء بأن كافة أحزاب المعارضة الاسكتلندية قد صوتت أكثر من مرة لصالح الدخول في السوق الأوروبية بشكل منفرد بعد الاستفتاء على انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، كما طالبت اللجنة الأوروبية في البرلمان الاسكتلندي بأن تكون العضوية المنفردة في السوق الأوروبية على رأس أولويات المفاوضات على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. سيداتي سادتي من القاهرة قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم أنباء الواحدة. الآن نستكمل لقاءنا الإخباري بهذا البرنامج. وراء الحدث. سيداتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد حالات مرض الكوليرا المؤكدة مختبريا في اليمن وصل إلى 86 حالة في 11 محافظة معظمها في تعز وعدن والحديدة. حول هذا الموضوع وتطورات الأوضاع في اليمن يدور هذا اللقاء، ومعنا من هناك من مدينة تعز السيد أحمد عبد الملك القيادي بأحزاب اللقاء المشترك اليمنية. أستاذ أحمد، نبدأ وتطورات المشهد في اليمن خاصة فيما يتعلق بانتشار مرض الكوليرا، كيف يمكن مواجهة هذا المرض؟ هذه المسألة أو هذا الموضوع، هناك حالات لهذا المرض أو لهذا الوباء، ومما يضاعف من الحالات أو بؤس هذه الظاهرة وهذا الوباء هو أن تعز على سبيل المثال كما تعلم محاصرة من قبل قوات الحوثي وميليشيا الحوثي وقوات المخلوع منذ تقريبا سنتين، وهذا يضاعف من المعاناة التي تعانيها المحافظة تعز بالذات. وكذلك هناك في محافظة في هامة وهي بالذات محافظة الحديدة بالرغم من أنها تحت سيطرة قوات الحوثي وقوات المخلوع وميليشيا الحوثي لكن كذلك أكثر معاناة مع أنها مفتوحة على البحر وبالتالي من يزعم صوت الأمر الواقع الذي تفوتها ميليشيا الحوثي والمخلوع لكنها أدخلت المحافظة في بؤس هو أكثر من أي مكان تعيشه محافظة أخرى. طب كيف يمكن التصرف مع هذا المرض في ظل هذا الحصار الذي ستقشرت لأن هذه المحافظة تحديدا محافظة تعز محاصرة من قبل قوات الميليشيات الحوثي والمخلوع منذ سنتين تقريبا؟ هذه الجهود الذاتية والإمكانات التي كسبت من خلال مركز الملك سلمان أو الحاجات المؤسسات والمراكز الإغاثية أو الإنسانية وإن كانت محدودة أحيانا أو أن الحصار يمنع دخول مثل هذه حتى لا يستطيع معه مندوب الإغاثة الإنسانية من في الأمم المتحدة لم يستطع أن يدخل تعز باعتبار أن قوات الحوثي والمخلوع منعته من ذلك لكن مع ذلك هناك طرق فرعية أو طرق منفذ واحد يأتي عن طريق عدن تواجه أو تستطيع هذه المنافذ أنها تقدم بعض الأشياء التي تستفيد منها هذه أو تقاوم مثل هذا الوباء بالحدود الممكنة والشحيحة إضافة إلى أن الوضع الذي تعيشه الحالة الاقتصادية في اليمن أيضا وما تفرضه الحرب من أو انتشار الميليشيات الحوثية وغيرها من حصار وحروب تقل للدخول مثل هذه الإعانات ولكن ما زال هناك نوع من التكافل الاجتماعي المطلوب بحد إلادنا نواجه أو تواجه هذه الكوارث الوبائية. سيد أحمد عبد الملك القيادي بحساب اللقاء المشترك اليمني كنت معنا من مدينة تعز اليمنية شكرا جزيلا على هذا اللقاء وشكرا لكم سيداتي وسادتي وهذه تحياتي نبيل عبد الوارث من أستوديو المراسلين وراء الحدث من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت عدنا إليكم مستمعين الأعزاء في مواجهة وسريعا نتجه للسادة المستمعين على هاتف البرنامج العام ألو ألو ألو أيوة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته معك إسماعيل محمد إبراهيم القاهرة حدائق حلوان أهلا يا أستاذ إسماعيل أهلا بيك أولا طبعا بنأيد المقاطعة ديت وشيء رائع جدا أن يتوحد المصريين في هذا اليوم دليل على ان هم كلهم يد واحده ضد الجشع وضد الاستغلال يعني تمام دي حاجه انا بحيي الاستاذ احمد على يعني على يعني اللقاء اللي احنا بنلتقي بيه كل اسبوع يعني تحيه لحضرتك يا فندم منورنا دايما الله يخلي حضرتك انا ليا بس حاجه اخطر من كده اتفضل وهي يعني في مؤامره على اقتصاد مصر من خارج في الدول العربيه بتمنع تحويلات المصريين بالعملة الأجنبية لمصر ما هتكلمنا عنها هنا يا فندم وقلنا ان في عصابات بتقف قدام البنوك وقدام لا انا هقول لحضرتك حتى كمان لا لا مش الشحن. قدام البنوك لا ده حاجه شركه بتدي ايصالات وكل حاجه وبسعر يعني مثلا الحاجه مثلا الدينار الكويتي ب 30 سعره هنا في مصر مثلا يعني بياخده هو بياخده بسعر 60 يعني الضعف والأسرة هنا تستلم بالسعر وهنا الأسرة ما هو ياريت بيدخل ياريت بيدخل العملة بالمقابل من برا لا بيحجزها برا هناك وليه هنا من ياخد العنوان بتاع الشخص المستفيد يروح عنوان بيته ويديهم الفلوس، بس ايه ما فيش عملة مصرية اجنبية تخش مصر. احنا يا فندم طرحنا الموضوع ده في عدة حلقات. لا عفوا انا عارف ان انتوا طرحتوا بس ديت امبارح ده دلوقتي نشاطهم بقى ابتد ورفع يعني. رفع السعر بقى انت عاملاه ب 15 هو ياخده ب 30 بالضعف، خدت بالها عشان يغري. فديت عمليه خطيره دي. هي الفكره بقى انه احنا يعني المعول هنا هو الضمير، انه هو إن طب اسمحي لي اتفضل. انا ليا اقتراح لعلاج الحكايه دي. احنا مش هنقدر غير ان احنا مثلا ممكن نحط الشركه ديت في البلاك ليست هنا في مصر ونوقف التعامل معاها كتعامل مصرفي يعني. انا مش عايز اقول اسمها الا اذا سمحتوا لي يعني. لا احنا ناخدها برضه شركه الموزين، شركه الموزيني في الكويت. اكمل لحضرتك الاقتراح بقى ايه عشان نحارب الحكايه ديت. انا اذكر لما كنت في ايام الرئيس المرحوم. طب استاذ اسماعيل معلش استسمح حضرتك، بس معلش حضرتك تواصل مع زميلنا اشرف البهي وسيب رقم تليفونك عشان في تليفون تاني واحنا بقالنا كتير عليه في رسائل مستمعين. مش هتاخد من كلمتين اتنين بس. معلش انا بس اسمح حضرتك مستمعين. الو طب نقرا الرسائل لانه المستمع من كتر ما فضل على التليفون قفل يعني. نعتذر للمستمع اللي كان على الخط من قبل الموجز وانت بتقري لطول المكالمه الموجوده. جيجي لامار بتقول انه هي هتشترك في هذه الحمله وبتحيي فريق العمل، بنشكرك شكرا جزيلا. في امينة الوكيل بتقول بتمنى مع المقاطعه ان كل اسره ترشد في الاستهلاك وتمتنع عن تخزين السلع بطريقه مبالغ فيها. انا معاكي في النقطه ديت. محمد أحمد حسين بيقول لازم يكون هناك مقاطعة على الأقل لمدة أسبوع لبعض السلاسل التجارية، لأنه في أحيانا كمان بالإضافة لرفع السعر في غش في الميزان. طبعا لازم نكون إيجابيين. بنشكر لحضرتك هذه المداخلة. في مصطفى محمد معوض متواصل مع الحملة بشكل إيجابي قلبا وقالبا، لكن له رجاء بيقول إنها ما تكونش مرة وتكون أكتر من أسبوع، وبيقول أنا هقاطع إن شاء الله وهشارك البنر على صفحتي. جيجي لامار رسالة تانية بتقول طبعا هنشجع المقاطعة وخصوصا مع سواقين التاكسي اللي هم ما بيشغلوش حتى العداد، لكن المفروض ان كل حد هيركب تاكسي يحاول يعوض سائق التاكسي عن ارتفاع أسعار البنزين. طب نرجع للاتصالات التليفونيه. بس طبعا بنحيي الاستاذ اسماعيل المداخله اللي كتب كده ايجابي وقال لنا يعني عايز يكشف يعني مؤامره للتلاعب بالاقتصاد المصري، وبنحيي كل الرسائل اللي احنا قلناها دلوقتي. معنا اتصال تليفوني. الو السلام عليكم. عليكم السلام. ممدوح حسن علي اسيوط. اهلا استاذ ممدوح. لا تبخلوا بمائها على ظمي واطعموا من خيرها كل فمي. طبعا ده احمد رامي. طبعا بنقول ايه، انا من ساعة ما استلمت العمل سنة 83 عمري في حياتي ما وقفت قدام جمعية وخدت تومين، بسيب الدعم للفقراء، وده حقيقة والله. نعم. مش هقول كده يعني، ده حقيقة. ما وقفت قدام جمعية وخدت يعني تومين، ليه بسيب الدعم للفقراء؟ مش مستاهل انا اخد لي مش عارف كده، انا بجيب من بره وريح نفسي. بتعكف عليه وزارة التموين حاليا هي تنقية بطاقات التموين. نعم. لما بحس الدعم يذهب لمستحقيه ويذهب مضاعف. الحاجة الثانية احنا كده مجتمع مصري، ياريت الطبقة المتوسطة ترجع تاني وبلاش حكاية اقتصاد حر واقتصاد مش عارف ايه. ما هو ده نتيجة الاقتصادات الانفتاح الاقتصادي بتاع زمان سنة 75، وكل دي متراكمات. انا نفسي ترجع للشركية تاني ونفسي ترجع الطبقة المتوسطة تاني. وعلى فكرة أقل من 5000 جنيه داخلة بيبقوا تحت خط الفقر، فالمفروض الناس الغنية اللي هي أثرت في الانفتاح الاقتصادي يتشال من عليها الدعم ويروح للفقراء. ده يتم فعلا. أستاذ ممدوح حسن بنشكرك شكرا جزيلا. شكرا. ومعنا اتصال تليفوني. ألو ألو. أي تفضل يا فندم. معك يا سريت. اهلا يا استاذ ياسر اتفضل. اكلم استاذ احمد لو سمحت. اتفضل يا فندم. اتفضل استاذ ياسر. انا مستمع للبرنامج الاعلامي استاذ احمد وجميع لقاءاتك معاك حضرتك وكثر الف خير وجزاك الله كل خير. ده شرف لي يا فندم. اهلا بحضرتك. بالنسبه للمقاطعه بتاع النهارده اتفضل. انا معاك قالبا وقالبا. تمام ماشي، بس دور الحكومه فين؟ ده السؤال. بس انا ليا طلبين عن حضرتك استاذ ياسر، بس احنا ابتدينا بالاجابه على السؤال ده وقلنا انه الحكومه او النظام او يعني الدوله من 2013 من بعد 30 يونيو وهي استلمت البلد والبلد مكبله بعدد من الاتفاقيات الدوليه والقيود الموجودة اللي بتلزمها بنظام السوق الحر. يعني حتى الأستاذ ممدوح قبل حضرتك طالب بعودة النظام الاشتراكي، خلاص صعب جدا. يعني حتى لو كنا عايزينه، حتى لو كان مصر كلها عايزة نظام التسعير الجبرية، لكن التسعير الجبرية من ملامح النظام الاشتراكي اللي بقت ممنوعة بنصوص القانون وبنصوص الاتفاقات الدولية اللي مصر ملزمة بيها، زي كامب ديفيد كده، جه الرئيس السيسي ملتزم بيها لأن مصر اللي موقعها المعاهدة، كمان مصر هي اللي موقعها الجات وموقعها اتفاقات التجارة الدولية. تمام. عشان كده قلنا قبل كده المثل ان الرئيس السيسي جه استلم ورث عمارة بهذا الشكل بهذا التشكيل. تمام. عمارة عمارة لا ده عمارة خربانه. طب هنعمل ايه؟ صرف اللفظ صرف اللفظ صرف اللفظ. لا بيحاول يصلح الراجل على قد ما بيقدر. ماشي. الله يبارك له جزاه كل خير. طيب. انا من مواليد محافظة المنيا. تمام. احسن. وكنت في القاهرة بقالي سنتين في عزبة الهجان 4.5. انا ما شفتش فرض شرطة، فرض مباحث سموين، فرض تموين نزل العزبة. لو حضرتك حبيت تعمل لقاء انا تحت امرك في اي وقت، واسيب لك رقم تليفوني وقابلك في 4.5 واوريك الوضع في 4.5. لا لا التليفون. احنا مصدقينك يا استاذ ياسر. استاذ ياسر بنشكرك ونفتح المجال لمستمع اخر. الو، اخر مكالمه. السلام عليكم. اخر مكالمه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محمود جعفر من كرم الصناديق. اهلا استاذ محمود، اتفضل. الله يخليك استاذ احمد. نعم فندم. كل شيء في ايد الدوله، بمعنى ليه ما يخلوش حصه لكل مواطن على البقال؟ يعني مثلا حاليا دلوقتي قال لك 21 جنيه ماشي، يقول لك 2 كيلو سكر، كيلو زيت، 2 كيلو رز، ويدفع الفرق. بالطريقه دي هيلاقي الحصه بتاعته. يعني انت عايز كمان عوده لنظام التموين القديم يعني، بس يدفع برضو الفرق. يعني 2 كيلو سكر مثلا، هو السكر قال لك 7 جنيه بس الزيت مثلا من كل واحد بيبيع زيت بنوع شكل. نعم ماشي. اقتراح كويس. بدل العربات اللي بتلف وفي اللي بياخد وفي اللي ما بياخدش، ليه ما يعملوش كل حصه لكل مواطن على البطاقه؟ استاذ محمود رسالتك وصلت وزورنا، بس كان نفسنا الوقت يبقى اطول. ان شاء الله مكملين يوم الاثنين اللي جاي باذن الله في نفس الحمله، بس لغايه الاثنين اللي جاي نتمنى كل اللي بيسمعونا دلوقتي يكونوا نشروا الحمله والفكره في كل مكان حواليهم وفي جيرانهم واصدقائهم وزملائهم. التحدي ان شاء الله، ونتواصل مستمعينا الاعزاء الاسبوع القادم. نشكر كل الساده المستمعين الذين تواصلوا معنا ولم نستطع قراءه رسائلكم. شكرا جزيلا. سعدنا بصحبتكم مستمعينا الاعزاء على هندسه الهواء شيماء احمد، الاعداد للزميل اشرف البهي. كنا معكم امام الميكروفون جيهان طلعت وشيرين صفوت، وطبعا الشكر موصول لصاحب هذا اللقاء الكاتب الصحفي الاستاذ احمد رفعت. تلتقوا بي ان شاء الله يوم السبت في 1:15 ان شاء الله. انتظرونا. مفيش غير الامل طارح بيبعد كلمة امبارح، مفيش غير الامل طارح بيبعد كلمة امبارح، وبيقرب لنا بكرة بكرة كمان وكمان. من هنا ورايح يا مصر يا مجد، هنا ورايح مفيش احسن. من هنا ورايح يا مصر يا مجد، هنا ورايح مفيش احسن. من هنا ورايح بلدنا راح تنور كل مدنا، من هنا ورايح بلدنا راح تنور كل مدنا، تحكي عن قصة ولادنا كل يوم ويا الأداء. هنا ورايح يا مصر يا مجد، هنا ورايح مفيش أحسن. هنا ورايح يا مصر يا مجد، هنا ورايح مفيش أحسن. هنا ورايح أملنا اللي حيكبر عملنا، من هنا ورايح أملنا اللي حيكبر عملنا، واللي راح من العمر جالنا أحلى من العمر اللي كان. يا مصر ما فيش أحزان.